طيب، قوله تعالى في سورة بني إسرائيل، حتى نعيد مرة ثانية، قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح، قال هذا نداء، أي يا ذرية من حملنا مع نوح، نداء. طيب، إنه كان عبدا شكورا، قال كثير الشكر، أي أنه إذا أكل طعاما شكر وحمد الله، وإذا لبس حمد الله، فكان موصوفا أي نوح عليه السلام بأنه عبد شكر، بأنه كان عبدا شكورا. طيب، قول تعالى وكان الإنسان عجولا، جاءنا عن سفيان وكان الإنسان عجولا، قال أي دعاء أو دع يدعو على نفسه أو دعاؤه على نفسه إذا غضب، يعني إنسان عجول لأنه يعني سريع الدعاء على نفسه، يدعو على نفسه إذا غضب، يقول يعني إذا وقع حصل له موقف وغضب أو أحدا أغضبه دعا على نفسه، وهذا معنى أنه عجول. طيب، قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال أي عمله أعماله. قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، قال أمرنا معنى كثرنا، هذا معنى، يعني هذا من معاني الأمر هنا، أمرنا متر فيها، قال كثرنا متر فيها، أو أمرنا متر فيها أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا، أو أمرناهم أي قدرنا من الأمر الذي هو التقدير، كلها صحيحة. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا ومحبوسا ومقصورا. قول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قرأ عبد الله مسعود وقضى ربك أي وصى، وهذه قراءة صحيحة، وقضى أو وصى كلها صحيحة. قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، قال إذا بلغ أي والدان عندكم الكبر، قال أن يخريا ويبولا فلا تقدرهما كما كان يقدرانك، كما كان لا يقدرانك إذ كنت صبيا، يعني الوالدان كان يعني الصبي وهو صغير قد يحصل منه ما يحصل منه من مما يعني يخرج منه، ومع ذلك كانت الأم والأب يتحملون هذا الشيء، فكيف أنت لا تتحمل من والديك إذا كبر في السن. طيب، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه، يعني حقق ما يريدانه مما يحبانه. طيب، قوله تعالى ما بر، قال هنا عن عروة بن الزبير، قال ما بر والده من شد الطرف إليه، يعني ينظر إليه نظرة شديدة، هذا قصور في البر. طيب، قوله تعالى كان الأوابين غفورا، قال الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يقع في الذنب ثم يتوب. طيب، قوله تعالى إيه نعم، قال الأواب الذي يذكر الذنب وهو في الخلاء فيندم عليه، يعني في إذا خلى بنفسه ويستغفر الله، هذا الأواب كثير الرجوع إلى الله. قول تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال المبذر الذي ينفق على غير وجهه في غير الحق يسمى مبذرا، والتبذير هو التكثير في غير وجهه. طيب، قول تعالى قال عن مجاهد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قال لا تسرف، لا تبسطها أي لا تسرف، وتجعلها مغلولة أي لا تبخل، تكون شديد البخل أو شديد الإسراف. قال ملوما محسورا أي ملوما عند الله ومحسورا في مالك بأن ينحسر المال عنك ويذهب. طيب قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال لا تسرف أنت ولا هذا. وكان يعني وكان منصورا قال المقتول أن الله ينصره فلا يسرف وليه بالقتل كما جاء في التفسير الذي بعده قال لا تسرف في القتل قال فلا يسرف أن يقتل اثنين لواحد يعني يقتل بالواحد اثنين أو يزيد على القتل أو يعذب أو يؤذي أو يمثل كل ذلك داخل. قوله تعالى وزنوا بالقسطاس قال القسطاس هو العدل بالرومية هذا تفسير على أن القسطاس يتوافق مع اللغة الرومية وإلا القسطاس عربي ولكنه يتوافق كما يمر هذا يسمى هل يقال أنه معرب وأنه كان أعجميا أو أنه توافق معها. الصحيح أنه توافق مع هذه اللغة. طيب قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال يعني الموت هذا وجه من أوجه التفسير أو يراد به خلقا مما يكبر في صدوركم يعني أشد من الحجارة أو الحديد. طيب قوله تعالى أولئك الذين قال قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة قال يعبدون الجن فأسلم أولئك وبقي هؤلاء على عبادتهم فنزلت قل ادعوا الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أي من دون الله من المعبودات سواء الجن أو غيرهم. طيب أولئك قال تعالى هنا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة مهلكوها أي مبيدوها. طيب قوله تارة أخرى يعيدكم فيه تارة أخرى أي مرة أخرى. وقوله تعالى عن ابن عباس في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال إمام هدى أو إمام ضلالة بإمامهم إمام هدى أو إمام ضلالة. قوله تعالى ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا في قراءة عبد الله بن مسعود خلفك أو خلافك. طيب وعن ابن مسعود أيضا في قوله لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لم يخافت من أسمع أذنيه يعني تسمع نفسك يعني الإنسان في صلاته وفي دعائه وفي قراءته القرآن ينبغي له أن يحرك شفتيه ولسانه ويسمع نفسه. أما أن لا يحرك اللسان والشفتين أي قراءة القلب هذه لا اعتبار بها ولا تصح الصلاة بها قراءة القلب. ورفع الصوت والجهر به وإيذاء من حوله أيضا هذا منهي عنه أن يقرأ الرجل بصوت عالي وبجواره من يصلي أو يقرأ القرآن هذا يتأذى من حوله. قال عن مجاهد أنه كان إذا رأى قوما يدعون قد رفع أصواتهم حصبهم أي رماهم بالحصبة بالحجارة وتأول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي أن الآية عامة حتى في الدعاء والصلاة وقراءة القرآن ونحوه كل ذلك داخل. يقول في قوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل قال لم يكن له حليف ولا ناصر من خلقه من الذل لله الكمال في القوة والعزة سبحانه وتعالى. وهذه الآية تسمى بآية العز. طيب نقف عند نهاية هذه السورة إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بسورة الكهف وما بعدها. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.